تسلم البطولة كلنا نفس الحمار كلنا نفس الحمار لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك اسلم البطولة كلنا نفس الحمار كلنا نفس الحمار لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما لبيك إن عطشا لواسك ما الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك لبيك لبيك لبيك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب سبح يا مسلم الله اسجد للمولى العالي يا مسبح الله والوحش بالأبغالي سبح يا مسلم الله اسجد للمولى العالي والطير سبح الله والوحش بالأبغالي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبح واسجد للرحمن في وقت الأسحار أوقات فضلها الله يعرفها الأبرار سبح واسجد للرحمن في وقت الأسحار أوقات فضلها الله يعرفها الأبرار سبح واسجد للرحمن في وقت الأسحار أوقات فضلها الله يعرفها الأبرار والوحش بالأبغالي سبح يا مسلم الله اسجد للمولى العالي والطير سبح المولى والوحش بالأبغالي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الهجو بالتسبيح وجميع الفلك الدوار والسحب والريح سبح فالمطر المدرار الهجو بالتسبيح وجميع الفلك الدوار والسحب والريح سبح فالمطر المدرار الهجو بالتسبيح وجميع الفلك الدوار والسحب والريح